فلا بأس به، مصلحة. فقالوا للإنسان أن يؤسس مصنعا ويأتي إلى البنك ويقول أعطني 10 ملايين لمدة 10 سنين ب15 مليون، فيستفيد البنك 5، ويستفيد المستثمر أنه سينشئ مصانع يستفيد منها هو ويستفيد الناس، وهذه مصالح. فإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، فنحن نرى أن هذا من مصالحنا. وقالوا أيضا إن الله تعالى يقول إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وهذا ليس فيه ظلم، وقع باختيار المرضي واختيار المستثمر، فلا ظلم فيه. إذن فهو حلال. إذا صوروا هذا لولي الأمر واستحل الربا بناء على هذا التحليل